الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من الكبائر كبيرة السحر، وقد فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر بعض الكبائر في حديث صحيح متفق على صحته، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السحر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، ولأن السحر لا بد وأن يؤدي بالساحر إلى أن يكفر بالله تبارك وتعالى. يقول ربنا جلت قدرته: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وقال ربنا تبارك وتعالى في حق هاروت وماروت: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن هاروت وماروت عندما كان يأخذان بتعليم الناس السحر، كان يقولان لمن يريد أن يتعلم السحر على أيديهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا السحر لا بد وأن يؤدي بالساحر إلى الكفر، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، ونسأل الله الثبات والعافية. والسحر في اللغة يطلق على كل ما دق وخفي ولطف مأخذه، حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الكلام الذي يكون لطيف المأخذ دقيقا، فيه تسلل إلى النفوس وفيه تغيير لما فيها من العواطف والغرائز، سماه سحرا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وأيضا يطلق على الخديعة، كما قالت ثمود لنبيهم صالح صلى الله عليه وسلم: إنما أنت من المسحرين، يعني من المخدوعين. وإذا صرفت الشيء عن وجهه أيضا فقد سحرته، وإذا فسد الشيء فهو كذلك وقد سحر. تقول: أفسد المطر الأرض إذا نزل عليها بغزارة فأغرقها وكان سبب فسادها. ومنه أيضا الاستمالة، فتقول: سحر فلان لب فلان، يعني استماله إليه واستقطبه. وكذلك سحره إذا سحره مرة من بعد مرة، وأما سحره فقد سحره مرة واحدة. وأما السحر عند العلماء فقد اختلفوا فيه، فإذا ما استعان الإنسان في تحصيل هذا السحر بالتقرب إلى الشيطان فيما لا يستقل به ولا يقوى عليه الإنسان، ولا يحصل ذلك إلا لمن كان خبيث النفس متناسبا مع الشيطان الخبيث في الخبث وفي الشر وفي سوء الدخيلة، فهذا هو السحر. أما ما يفعله أصحاب الحيلة وأصحاب خفة اليد وأصحاب الآلات وأصحاب الأدوية فهذا ليس بسحر، وإن سمي سحرا لأنه خفي في المأخذ، خفي في السبب، لأن صاحب خفة اليد أنت لا تستطيع أن تضع عينك على يده في أثناء العمل والتزوير والخديعة، فهو لأخذه بهذه الأسباب الخفية يسمى ساحرا تجوزا، ولكن ليس ما يأتي به سحر في حقيقة الأمر. والسحر أيضا مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال وأفعال الخبيثة، ينشأ عنها أمور خارقة للعادة. النفوس الخبيثة التي تتعامل مع الشياطين ومع الكفرة من الجن، وكذلك هو عقد يعقدها الساحر في خيط أو وتر. ورقا يعني وكلام يتكلم به أو يكتبه الساحر، أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو في عقله من غير مباشرة له، يعني من غير أن يباشر ذلك في جسد المسحور بذاته بنفسه، وإنما يصنع أشياء تؤثر في جسد المسحور عن بعد، يعني يكون الساحر بينه وبين المسحور مفاوز، بينه وبين المسحور بلدان، بينه وبين المسحور مسافات، ولكن يمكن أن يأتي السحر عن طريق اتصاله بالشياطين والكفرة من هؤلاء الجن الذين كفروا بالله رب العالمين، فيؤذون الناس عن طريق هذا السحر مع أنه لا يباشره بنفسه. والنفوس الساحرة منها ما هو قوي يؤثر بالهمة من غير تلفظ بكلام ولا إتيان بآلة ولا معين، يعني الساحر يؤثر في نفس المسحور بمجرد توجه همته إلى ذات المسحور. ومنهم من يستعين بمزاج الأفلاك والعناصر وخواص الأعداد ويسمونه الطلسمات، أضعف من التأثير بالهمة، فهذا يحسب له النجم ويأخذ في معرفة الطبائع وينظر في أمثال هذه الأشياء ويكتب عمله أو سحره بطريقة معينة بضبط وقت معين على كيفية معينة بآلات معينة وطقوس معينة وغير ذلك من أمثال هذه المسائل التي يفعلها السحرة لعنهم الله رب العالمين. وكذلك أن يؤثر بتأثير القوى المتخيلة، حيث يصرف الساحر بنوع من التصرف ويلقي أنواع من الخيالات والمحاكات ويصور أمثال هذه الأشياء، فينظر الرائي إليها وكأنها واقعة فعلا، في حين أنه يسحر عين الرائي وحس الرائي، حس الناظر وحس الرائي، ولا يسحر الشيء في حقيقته، يعني لا يقلب حقيقة الأشياء. هناك فارق كما وضح حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الكاهن والعراف، أما الكاهن فهو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار، يتخذ من الجن يعقد عقدا مع شيطان من شياطين الجن يأتيه بالأخبار، وهذا كاهن. وهذا الكاهن عندما يتخذ هذا الجن يأتي إليه هذا الجني الكافر بأخبار لا تكون صادقة في مجملها ولا في تفاصيلها، ولكن فيها صدق وفيها كذب، والكاهن أيضا يزيد في الكلمة الصادقة 100 كذبة، والناس يقولون مدام قد صدق في كذا فهو صادق فيما يقوله كله، يعني قد صدق في المسألة الفلانية، إذن هو يأتي منه الصدق في كل الأشياء، وليس كذلك. وأما العراف فهو الذي يتحدث بالظن والحدس، يدعي معرفة الغيب، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهانا عن أن نقصد كاهنا أو عراف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يقصد العراف أو الكاهن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا إن من قصد الكاهن أو العراف يظل 40 يوما لا تقبل له صلاة، يعني المرأة التي تقصد الكاهن أو العراف من أجل أن تصنع أو يصنع لها سحرا يؤثر في ضراتها أو في حباتها أو في أخت زوجها أو في غير ذلك من الأشياء التي يفعلها النسوة، أمثال هذه الأشياء، تظل المرأة 40 يوما لا تقبل منها صلاة، بل إن اعتقادها قد يؤدي بها إلى الكفر والخروج من الملة. أحيانا هي تعتقد في الساحر أنه على كل شيء قدير، وقد تكفر بذلك كفرا يخرجها من الملة. نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام حتى نلقى وجه ربنا الكريم. لا خلاف بين العلماء، لا خلاف بين الناس على وجود السحر، السحر موجود بلا خلاف، وأثبته القرآن العظيم وأثبتته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. يقول ربنا تبارك وتعالى يعلمون الناس السحر، إذن السحر له وجود. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في شأن سحرة فرعون وجاءوا بسحر عظيم، إذا جاءوا بالسحر فالسحر موجود. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر السحر، فالسحر له وجود، لا خلاف على وجود السحر في الحياة، لا خلاف على وجود السحر في الحياة، ولكن الخلاف هل له حقيقة أم هو تخييل؟ اختلف العلماء، هل هو مجرد تخييل يعني يسحر عينك أنت ويظل الشيء على أصله كما كان في شأن سحر سحرة فرعون عندما ألقوا الحبال والعصي، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فسحروا عين الرائي، وأما هم فكانوا ينظرون إلى الأمر لأنهم غير مسحورين، هم السحر أنفسهم كانوا غير مسحورين، فكانوا ينظرون إلى الحبال والعصي فيرون حبالا وعصية، وأما الذي ينظر حتى موسى عليه السلام يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فكان ينظر إلى الحبال والعصي كأنها تجري. فهل الأمر يكون متعلقا بالتخييل والتزيين والتضليل أم له حقيقة؟ هل له حقيقة تباشر الأبدان؟ فبعض الناس قال إن السحر إذا ما أطلق انصرف إلى كل أمر مموه باطل، يعني ليست له حقيقة، لقول الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لم يسحروا الشيء الذي ألقوه من الحبال والعصي، الحبال حبال كما هي والعصي عصي كما هي، ولكن الذي حدث أنهم سحروا أعين الناس. فإذا حبالهم وعصيهم يخيلوا إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيلوا إليه ولكن هي لا تسعى في الحقيقة، هذا ظاهر اللفظ كما ترى. وأما جمهور أهل السنة فقال السحر قسمين: سحر شحوذة وتضليل وحيل، ومنه هذا الكلام الذي مر في شأن سحرة فرعون، لأن العلماء قالوا أن سحرة فرعون أتوا بالعصي ففرغوها، وكذلك بأشباه الحبال من الجلد، وجعلوا لها جوفا ثم أدخلوا فيها الزئبق، ثم جعلوها متعرضة للحرارة، فلما أن يتعرض الزئبق للحرارة يتمثل، فإذا ما تعرض الزئبق الذي بداخل العصي والحبال للحرارة يتمدد، فتبدأ العصي والحبال في شبه الحركة من أثر تمدد الزئبق بداخل العصي والحبال. فكان الناظر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى حقيقة وليس كذلك، وإنما هي بهذه الحيلة. فقالوا هذا سحر شعوذة وتخييل، السحر قسمان عند أهل السنة: خفة يد وشعوذة وتضليل وحيل. والقسم الثاني له حقيقة وتأثير في الأبدان، بقول الله تبارك وتعالى: يفرقون به بين المرء وزوجه، إذن هذا له حقيقة في الأبدان، ويفرق بين الرجل وامرأته، ويصنع أشياء تجعل الرجل ينفر من امرأته، ويجعل المرأة تنفر من زوجها، ويزرع البغض بينهما، إلى غير ذلك من الأمور التي تكون بين المسحورين. نسأل الله أن يسلمنا من ذلك، إنه على كل شيء قدير. وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي عليه لعنة الله، كان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي النساء ولم يكن يأتيهن، فإذا كان هناك نوع من أنواع التأثير في الأبدان. فهذا هو القسم الثاني من أقسام السحر عند علماء أهل السنة والجماعة. الأول قسم تخييل وشعوذة وحيل وباطل ليس له حقيقة، والثاني له حقيقة وتأثير في الأبدان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سحر كان كثير البعد عن الطعام والشراب صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إن جسد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية كان بدأ يتأثر من قلة المطعم والمشرب صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان عند فلانة من زوجاته ولم يكن الأمر كذلك. هذا غاية ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان عند فلانة من زوجاته ولم يكن الأمر كذلك، هذا غاية ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بسحر هذا اليهودي. وأما أمور الشريعة فكانت سائرة كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، فكانت الصلاة منضبطة، وكانت الأقوال الشرعية منضبطة، وكل الأمور منضبطة، ولكن كان فقط مسألة التخييل يخيل إليه أنه كان عند فلانة ولم يكن عندها. قال العلماء: وهذا أشد ألوان السحر، أن يخيل للرجل أنه أتى امرأته ولم يكن يأتيها وغير ذلك. قال: وهذا من أشد ألوان السحر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن السحر له تأثير في الأبدان، هذا قسم، شعوذة وباطل هذا قسم، فرق بين القسمين. وتعلم أن القسم الذي يؤثر في الأبدان وفي الأجساد وله حقيقة ووجود وتأثير، هذا إنما هو من الأسباب، كما يقدر الله تبارك وتعالى لإنسان يأكل طعاما معينا لم يحسن غسله أو أحسن غسله، ولكن الله تبارك وتعالى قدر أن يوجد فيه ما يصيب الإنسان، فيوجد فيه الفيروس الذي يسبب التهاب الكبد الوباء، فيروس سي مثلا، نسأل الله العافية. الإنسان يجلس مع أخيه الإنسان يأكلان من طبق واحد طعاما واحدا، ولكن يقدر الله تبارك وتعالى أن يدخل الفيروس إلى جسد فلان فيعمل فيه فيصاب الكبد، وقد يصاب الكبد إصابة مباشرة تؤدي بعد ذلك إلى وفاته، يعني يتليف من ذلك الكبد ويحدث ضخم الطحال، ثم بعد ذلك دوال المريء النازفة، ثم بعد ذلك الاستسقاء، ثم فشل الكبد ويموت في النهاية. والآخر يجلس من بجواره يأكل من ذات الطبق ولكن لا يقدر الله له الإصابة، أو يقدر له أن يصاب ولا يصل إلى ذات المرحلة، فمن الذي يقدر هذه الأسباب؟ الله. كذلك السحر في قول الله تبارك وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فإذا قدر الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أن ينفث وأن يصاب به فلان أصيب، وإذا لم يقدر الله تبارك وتعالى لهذا الأمر أن يصيب فلانا فلا يصيب، ولو اجتمع سحرة العالم كله على أن يصيب إنسانا بمثل هذه الأشياء فلو اجتمع سحرة العالم كله على هذه المسألة لم يستطيعوه. لماذا؟ لأن الله لم يأذن، فهو من الأسباب، فالإنسان عليه أن يلتفت إلى هذا وألا يخشى ولا يخاف إلا من الله، وأن يفوض أمره إلى الله تبارك وتعالى. ما هو حكم السحر؟ الرجل الذي يسحر ما حكمه في الشريعة؟ عمل السحر محرم، الذي يشتغل بالسحر وقع في حرام، والنووي رحمه الله نقل الإجماع على ذلك، لا خلاف بين عالم من علماء الأمة وبقية علمائها على أن عمل السحر حرام، وأن من يعمل بالسحر وقع في الحرام، بل هو كبيرة من الكبائر الموبقة وقد تؤدي إلى الكفر والخروج من الملة. يعني إذا استرضى الشياطين بالكفريات فهو كافر. الساحر أحيانا يسترضي الشياطين بالكفريات، يعني يصنع أشياء هي كفر، وأحيانا يتأتى منه شرك بالله تبارك وتعالى، كأن يذبح لغير الله أو كأن يكفر بالله فيهين كتاب الله. أحيانا لبعض السفليين من السحرة الذين يتعاملون مع الجن الكفرة لا يصلون إلى مرادهم من هؤلاء الشياطين الكفار إلا بإهانة كتاب الله تبارك وتعالى، فربما استنجى بورق المصحف أحيانا ويباشر بهذا القرآن العظيم، يباشر بكتاب الله تبارك وتعالى النجاسات من أجل أن يرضي الشيطان الكافر. الآن السحر يؤدي إلى الكفر، بل هو في غالب الأحوال يؤدي إلى كفر الساحر، نسأل الله العافية. قال الإمام الذهبي نرى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنونه حراما فقط وما يشعرون أنه الكفر. كلام الإمام الذهبي يقول إن بعض الضلال يدخلون في السحر على إنه حرام، حرام فقط، فيقول نفعل هذا الحرام ونتوب أو غير ذلك، وما يشعرون أنه الكفر فيدخلون في تعليم السيمياء والكيمياء، وهي محاولة قلب العناصر إلى ذهب. يعني هذا العلم وليس بعلم، يفزع السحرة ويدخلون في مثل هذا العلم المشؤوم وعلم السحر، يدخلون في السحر بقصد الوصول إلى قلب العناصر إلى ذهب، ومسمى بعلم الكيمياء عند السحرة، علم السيمياء والكيمياء، يريد أن يقلب العناصر إلى ذهب، يعني يأتي بقطعة حديد ويريد بالسحر أن يجعلها قطعة من الذهب، هي ذاتها تصبح ذهبا. ولو أنكم راجعتم ذواكركم وتذكرتم، فلا بد أن تتذكر أن فلان من الناس حفر بيته مرة، أو أتى إليه ساحر مغربي في يوم من الأيام في قديم الزمان وقال له إن عندك في أسفل هذا البيت كنز، فيأخذ في حفر البيت من أجل استخراج الكنز، إلى أمثال هذه الأشياء. فيدخلون في السحر من أجل التحصل على هذه الأموال والأعراض، وبعضهم يدخل في السحر بعلم السيمياء من أجل أن يحول الشيخوخة إلى شباب، يعني يريد بالسحر أن يعود شابا. فالسحرة بعضهم يدخل في السحر بتعليم السيمياء والكيمياء، والغريب أن الله تبارك وتعالى جلت قدرته وتقدست أسماؤه لم يجعل ساحرا قط من أهل اليسار والغنى، بقول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. يعني الساحر الذي يستطيع كما يزعم وكما يدعي أن يغير الأشياء ويستطيع أن يفعل المعجزات ويستطيع أن يسخر جن، لما لا يعيش هو في رغبة؟ لماذا تجد بيوت السحرة بيوتا غير عامرة بشيء؟ لماذا تجد بيوت السحرة دائما وأبدا فيها الذل وفيها الهوان وفيها كل ما يغضب الرحمن؟ لما لو أنهم كانوا بحق يستطيعون النفع لأحد من الناس لنفعوا أنفسهم، لاغتنوا هم وكانوا أغنى الناس، ولما احتاجوا إلى الخلق يصنعون لهم الأعمال ويسحرون لهم الخلق من أجل أن يحصلوا أموالهم، وإنما هو كله تضليل وكذب وغش وخداع. والله رب العالمين يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، فالساحر لا يفلح في أي مكان يأتي، بقول الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، في أي مكان أتاه الساحر لا يفلح أبدا ولا يتأتى منه فلاح. والذي لا يفلح لابد أن يكون في خسران وخيب، وكذلك السحر اعتذر بنهايته في من تعرفه وفي من لا تعرفه وفي من تسمع عنه وفي من تنقل إليك أخباره. ما من ساحر إلا ويموت إذا لم يتب قبل أن يموت، يموت ميتة بشعة، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. فهذا السحر عباد الله يدخل فيه كثير من الجهال على أنه حرام وما يشعرون أنه الكفر، ويدخلون في تعلم أمثال هذه الأشياء وفي عقد المرء عن زوجته، في عقد المرء عن زوجته وهو الرب المشهور بين الناس وعند السحر، وهو عقد الرجل عن زوجته حتى لا يستطيع إتيانها فيعجز عن إتيان امرأة. هذا الذي يسمى سحر الربط، وهو متفش وشائع بين المسلمين، وبخاصة بعامة، هو في جميع أرجاء أمة الإسلام تجد مثل هذه الأشياء، نسأل الله السلامة والعافية. والسحر موجود عند الغربيين أكثر مما هو عندنا، أكثر مما هو عند المسلمين، يعني لا تحسبن أن هؤلاء قد تخلصوا من ذلك أبدا، السحر عندهم أكثر مما هو عندنا ويلجؤون إليه أكثر مما يلجأ إليه المسلمون. الحاصل أن الرجل أحيانا عند الزواج تحديدا إذا دخل الشاب على امرأته، على الفتاة التي تزوجها وكان عفيفا، يعني لم يسبق له الوقوع في الفاحشة أبدا، لم يمارس فاحشة ولم يقترب منه، فإذا ما دخل على امرأته وطلب منه واجب ثقيل، في حين أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك متعة وجعل ذلك شكرا لنعمته على ما من به عليه من هذا القرب، فهو عندئذ إذا ما دخل على زوجته يطالبونه بإثبات فحولته، فيحدث عنده نوع من أنواع الانكسار النفسي ولا يستطيع أن يؤدي المهمة لأنها أصبحت مهمة. يعني إذا ما دخل على زوجته في ليلته الأولى وكان عفيفا لم يجرب هذا الأمر من قبل ولا يدري ماذا يصنع، فهو يحتاج إلى نوع من أنواع الطمأنة النفسية وإلى نوع من أنواع الاستقرار النفسي، هو يفقده بمجرد الدخول، يفقده لأنه يجد أن الأمر أصبح مهمة لا بد من أدائها، وأمامه ساعات لا بد من إثبات فحولته أمام زوجته وأمام أهلها، ويطالبونه بعلامة وبينة يتحصلون عليها في صبيحة ليلة البناء. عندئذ يتحول الأمر إلى نوع من أنواع الواجب الثقيل فلا يستطيع أداءه، فيقول من يقول إنه قد ربط ولم يربط، ويستغل ذلك السحرة أو الذين يدعون معرفة السحر ويتحصلون على أموال الناس بالباطل. فالجهال يظنون السحر حراما فقط وهو الكفر بعينه، فيتعلمون السيمياء والكيمياء لقلب العناصر وإعادة الشايخ إلى صباه، وكذلك أيضا يتعلمون عقد المرء عن زوجته وهو سحر الربط، وكذلك يحاولون تحبيب المرأة إلى زوجها وهو ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه إنه التولة. التولة هو شيء يصنعه الساحر بقصد تحبيب، بقصد محبة الزوج لامرأته وبقصد تحبيب المرأة إلى زوجها حتى يصير في يدها كالبهيمة تجره بحبلها لا يستطيع مخالفة لها، يسمى التولة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التولة شرك، إن التولة شرك، فالتولة هي اسم للسحر الذي يصنع للزوج خاصة تضعه المرأة لزوجها في شرابه أو في طعامه أو تحت وسادته أو غير ذلك، المهم أنها تذهب إلى الساحر من أجل أن يصنع لها شيئا يحببها إلى زوجها بسببه، يسمى التولة، حتى يصير في يدها كالعجين، كقطعة العجين كما يقولون، أو يصير في يد امرأته كالبهيمة التي تجره بحبلها لا يستطيع لها مخالفة. وفي أيضا وفي بغضها وبغضه، وهو المسمى بسحر التفريق، أن يصنع الساحر سحرا يفرق به يبغض فيه المرأة إلى زوجها ويبغض الزوج إلى امرأته، يسمى بسحر التفريق، سحر التفريق بين الزوجين، حتى يخيل إلى الرجل هو المرأة من الآخر سوء المنظر أو سوء الخلق أو نحو ذلك من الأسباب المفضية للفرقة، فإذا ما رأى الرجل امرأته كأنه يرى رأس حمار، إذا نظر إلى وجهها لا يرى إلا رأس حمار، وإذا تكلمت كأنما تنهق من قريب لا من بعيد، وهي كذلك إذا نظرت إليه وجدت ما ينفرها منه، يسمى هذا سحر التفريق. فهذه الألوان من الألوان التي يصنعها السحرة كلها تتم بأي شيء؟ تتم بكلمات مجهولة، كلمات لا يعلم معناها، من لغات غير اللغة العربية، من السريانية أو غير ذلك، من اللغة السريانية أو من غير ذلك من اللغات، وتكون أسماء للشياطين، ربما يتعبد الساحر للشيطان بذكر أمثال هذه الكلمات كأنه يعبد الشيطان حتى يؤدي له الخدمة التي يريد منه، وأكثرها شرك وضلال، أكثر هذه الكلمات وهذه الأفعال شرك وضلال. السحر حرام، لا يجوز في حال من الأحوال الإنسان أن يتعلمه، وهو مفض إلى الكفر لا محالة، بل وأكثره كفر، سواء في أصله أو في ثمرته، سواء في أصله أو في ثمرته. ومما يدل على حرمة السحر قول الله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، وقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. والله تبارك وتعالى لما ذكر الخمر والميسر في القرآن قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فحرم الله رب العالمين الخمر لأن الضرر فيه أكبر من النفع، فكل شيء زاد ضرره على نفعه فهو محرم. والسحر لا نفع فيه، السحر لا نفع فيه لقول الله تبارك وتعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فنفى النفع مطلقا، فلم يثبت إلا الضرر، في حين أن الحكمة من تحريم الخمر والميسر في بعض الوجوه التي ذكرها الله في القرآن العظيم أنه فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فأثبت أن فيها منافع للناس، ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن لما كان الإثم أكبر من النفع صار إلى التحريم، كل أمر زاد إثمه على نفعه فهو حرام، فكيف إذا لم يكن فيه نفع أصلا؟ فإذا السحر ليس فيه نفع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له، ليس منا من سحر، لا الساحر ولا المسحور له، الذي يقصد الساحر، ليس منا من سحر أو سحر له، ولا من تطير أو تطير له، يعني مسألة التشاؤم، يقول لا تمشي في هذا الطريق فأنا أتشاؤم من مشيك فيه، أو هو يقول لا أسير فيه لأني أتشاؤم منه، ولا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. هذا حديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يعني التي يتعوذ فيها بغير المشروع من أسماء الشياطين، لأن الرقية الشرعية ثابتة: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هذه رقية شرعية، أو أن تعوذ بالمعوذات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية الشرعية لا خلاف على فضلها، ولكن الرقى المذكورة في هذا الحديث أنها من الشرك التي تكون بأسماء الشياطين، أسماء غير مشروعة، بطريقة غير مشروعة، بالكلام الذي لا يفهم معناه. وأما ما كان بالقرآن وبأسماء الله تبارك وتعالى ونحو ذلك فهذا جائز، بل مستحب ومندوب إليه في الشريعة، لأن النبي صنع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرقى والتمائم جمع تميمة، والتميمة هي خرزات وحروز، أحراز، أحجبة يعلقها الجهال على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى دوابهم وعلى بيوتهم وعلى أموالهم، يزعمون أنها ترد العين، وهذا من فعل الجاهلية، ومن اعتقد ذلك فقد أشرك. إن الرقى والتمائم، وكثير من الناس يعلقون تمائم غريبة الشكل كحدوة الحمار أو ككوز من الأذرة الحمراء على وجه الخصوص، يجعلونه في غلافه معلقا على الباب، وبعضهم يأتي بحافر جحش أو يأتي بشعرات خنزير لغير ذلك من أمثال هذه الأشياء، يجعلونها تمائم وحروزا لترد العين وتصرف المكروه، في حين أنه لا يصرف المكروه إلا الله، الله رب العالمين وحده. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرقى والتمائم، هذه التعاليق التي يعلقها الناس على أنفسهم وعلى أطفالهم الصغار خاصة، وعلى أموالهم ودوابهم وفي سياراتهم وفي أعلى المستويات العلمية وفي أعلى درجات الثراء، يعلقون أمثال هذه الأشياء مثل الكف، صورة الكف التي يجعلونها، وقلنا إنها ترمز في النهاية إلى أمر غفل عنه المسلمون، وهي خمس آيات سورة الفلق، لأن في آخرها: ومن شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فكانوا في البداية يقرؤونها عند خوف الحسد، ثم صاروا بعد ذلك إلى الكسل، فكانوا يدفعون في وجه الحاسد أو من يظنون منه الحسد بهذه الخمس، حتى قالوا خمسة وخميسة، خمسة وخميس، يقصدون بها الخمس آيات في سورة الفلق. ثم صار الأمر إلى الكسل في رفع اليد، فلما لا يصنعون يدا يعلقونها وينتهي الأمر، فصاروا يعلقون تلك اليد، تجدها معلقة في السيارات الفاخرة وفي الأماكن المتحضرة عند هؤلاء القوم الذين هم من الأغنياء الأغبياء الذين لا يفهمون شيئا ولا يفقهون حرف، نسأل الله العافية. فالمهم أن هذه التمائم شرك والتولة، وهي الشيء الذي تصنعه المرأة لزوجها عند الساحر من أجل أن يحبها وأن يزيد في معروفها، وأن تصير معه بحيث تقوده بحبل كأنه حمار أو بغل. والتميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم أو الطلاسم والودع وشعر الذئب وحافر الجحش وما أشبه ذلك منكرة محرمة، رحمكم الله. وأما تعليق ما هو من القرآن أو من الأدعية الصالحة فقد أجازه بعض أهل العلم وحرمه الأكثرون، والصواب المصير إلى التحريم وإلى المنع وعدم الجواز، لأنه قد يفضي إلى الشرك، ولأن الإنسان إذا علق تميمة حرزا وضع فيه بعض آيات القرآن العظيم فهو يدخل به إلى بيت الخلاء، وقد يباشر به النجاسات، وقد يصير إلى حيث إنه لو خلعه من عنقه فربما أصيب، فكأنما يعلق المنع والحفظ على أي شيء على ما علق. فالصواب هو الجواز أو عدم الجواز، الصواب هو المصير إلى عدم الجواز وعدم تعليق شيء، وإنما تعليق القلب بالله، فالذي ينفع والذي يحفظ حقيقة هو الله رب العالمين. عقوبة الساحر: الساحر إذا استحل السحر واستعمله فيما يغضب الله رب العالمين ويضر العباد، وأدخل في الصياغة بعض الألفاظ الشرفية، كان كافرا في عداد المجرمين. يعني الساحر إذا استحل السحر وقال هو حلال لم يحرمه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ذلك واستغل هذا السحر في أذية خلق الله تبارك وتعالى واستخدم الألفاظ الشركية في سحره فهو كافر والعياذ بالله، واستحق من العقاب ما يوازي جريمته التي أتى بها. فعليه حمل قول جندب رضوان الله عليه، ليس جندب بن عبد الله البجلي كما تجد في كثير من الكتب، وإنما هو جندب آخر، هو جندب الخير الذي يسمى قاتل الساحر، يلقب بقاتل الساحر رضوان الله عليه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر أن يضرب بالسيف. ولأن عمر رضوان الله عليه كما روى أحمد وأبو داود، ولكن الذي يضربه بالسيف الإمام المسلم، يعني السلطة المسلمة في الدولة المسلمة، يعني حد الساحر القتل، ولكن لا يقتله إلا السلطة المسلمة في الدولة المسلمة بإذن الإمام، لا يباشر الناس فيما بينهم قتل بعضهم بعض، هذا لا يجوز، حرام، لا يجوز إطلاق. هذه الدماء معصومة حتى تقام عليها الحجة، ويأذن الحاكم المسلم للسلطة الإسلامية بقتله، وعندئذ تقوم سلطات الدولة بقتله، وأما الأفراد فلا يباشرون أمثال هذه الأشياء. ولكن ما حكمه في الشريعة؟ حكمه ضربة بالسيف، كما قال جندب الخير رضوان الله عليه، وكما روى أحمد وأبو داود عن بجالة بن عبدة رضي الله عنه قال: أتانا كتاب عمر رضوان الله عليه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قبل أن يموت بسنة أرسل إلى الأمراء في الأمصار أن اقتلوا كل ساحر وساحرة بأمر عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. أما إذا لم يصل الساحر بسحره إلى حد الكفر ولم يؤذي بسحره أحدا فهو فاسق، يجب تعزيره، يعني يضرب دون الحد ويحبس ويحذر الناس من ضلاله. والواجب على الناس عباد الله أن يجتنبوا هؤلاء السحرة الخبثاء، وألا يركنوا إلى أكاذيبهم، وألا يصدقوا شعوذاتهم، ولا يصح أن ينسبوا بعض ما يصيبهم من الآفات ومظاهر الضيق إلى السحر. يعني ليس كل ما غصبت من هم أو غم أو مرض عافاني الله وإياك تقول قد سحرت، هذا لا يجوز، لأن هذا نشر للباطل في الأمة بالإيحاء والوهم. فلو ربما كان مرضا عضويا أو هاجسا نفسيا، وعلاج ذلك بالرجوع إلى الأطباء المختصين والإكثار من الأذكار والأدعية وقراءة القرآن، فإن القرآن شفاء، وبذكر الله تطمئن القلوب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. يبقى معنا أمر حتى ننتهي من هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى، أمر يسير إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو مثال على التداخل بين أمثال هذه الأشياء. يعني أحيانا يصاب الإنسان بمرض عضوي ويذهب إلى الأطباء فلا يأذن الله تبارك وتعالى بالشفاء فيقول سحر، فيترك الأطباء والبحث عن الشفاء والعلاج ويذهب إلى السحرة المجرمين. مثل هذا المرض الذي أحكي لك بعض ما فيه، السحر بالمأكول والمشروب، يعني إذا سقط إنسان شيئا أو أطعمك شيئا فيه سحر فما الذي يظهر عليه؟ قال الباحثون في ذلك يظهر عليه مغص شديد وتقلصات في جميع أنحاء المعدة على فترات متقاربة، وفي بعض الحالات يكون المغص مع الألم مستمر. إذا ما أكل الإنسان أو شرب شيئا فيه سحر يحدث له هذا العرض ويحس بالقيء من وقت لآخر. المسحور الآكل أو الشارب يحس بالقيء بين الحين والحين، وبضيق التنفس وسرعة في نبضات ضربات القلب، وكذلك يحس بالصداع من وقت إلى آخر، ويحس بخمول شديد في الجسم وشعور بالضيق وسرعة الغضب. هذه الأعراض تتشابه بل تتطابق مع كثير جدا من الأعراض التي تسببها أمراض عضوية. وخذ مثلا واحد هذه الأعراض التي مرت، خذ مثلا واحدا لمرض عضو وهو مرض القولون العصب، وهو كثير الانتشار والتفشي في الأمة المصرية. يعني كثير من المصريين يعانون من القولون العصب، له أعراض، هذه الأعراض متطابقة على هذه الأعراض التي مرت في سحر المطعم والمشرب، يعني السحر الذي يأكله الإنسان أو يشربه ويحدث به هذه التغيرات. الإنسان إذا أصيب بالقولون العصب يصاب بمثل هذه، يظهر عليه هذه الأعراض. مثل مريض القولون العصبي، والتفت إلى هذه الأعراض ربما في شخص نفسه أو بعض أصحابه، مريض القولون العصبي يشفو غالبا من نفس الأعراض، بل في بعض الحالات يكون بصورة أشد من هذه الأعراض المذكورة. فمثلا الأعراض الرئيسية ألم البطن واضطراب التبرز مع الانتفاخ، هذه الثلاثة الأعراض هي الأعراض الرئيسة للقولون العصبي، ألم في البطن وبخاصة في الجانب الأيسر من البطن إلى أسفل، ألم في البطن واضطراب في التبرز بنوبات تتراوح بين الإمساك والإسهال، ويكون البراز مثل الخيط أحيانا مع الانتفاخ، والانتفاخ قد يشتد حتى لا يخلع الإنسان ملابسه من شدة الضيق مع ما يصاحبه من الإحساس بالامتلاء ومع ما يحدث من القرقرة وغير ذلك في داخل البطن، ويكون مسموعا حتى للمجالسين للمريض، يعني مش مسموع للمريض وحده ولكن يسمعه حتى المخالفون للمريض. وبعض الناس يحس بالضيق والألم خاصة أسفل الضلوع اليسرى، وهو أعلى جزء من القولون، أسفل الضلوع اليسرى، فيظنون أنهم مرضى بالقلب أو الطحال. يعني إذا أحس بالألم أسفل الضلوع اليسرى هذا موطن الطحال من الداخل، وهو أيضا مما يحدث أحيانا لأن الجانب الأيسر يحدث فيه أعراض الذبحة القلبية، عندما يصاب الإنسان بضيق في الشريان التاجي فيحدث ألم في هذا الموطن. فالإنسان عندما يحس بالألم من القولون ومن أعراض القولون الألم في أسفل الأضلاع اليسرى يقول هو مصاب بالقلب أو هو مصاب بالطحال. والبعض الآخر يشعرون بالتعب في الجانب الأيمن فيتوهمون الكبد أو المرارة. آخرون من مرضى القولون العصبي يحسون بالألم في الجانب الأيمن فيقول هو الكبد أو هي المرارة. وآخرون متاعبهم في أسفل البطن يمينا أشبه بالزائدة الدودية، ويسارا في المرأة مما يشتبه مع التهاب المبيضين. وكثيرا ما تختلط أعراض القولون العصبي بأعراض المسالك البولية، أو ينتشر الألم إلى الظهر أو إلى الفخذ. هذه أعراض القولون العصبي وهي متشابهة إلى حد بعيد مع الأعراض التي تتأتى عند أكل سحر أو شرب. وكذلك فأنت تعلم أن الأسباب التي تؤدي الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي القلق النفسي والاكتئاب، وقد يجتمعان معا، يعني ربما يكون قلقا ومكتئبا معا فيصاب بالقولون العصبي. وعلاج القولون العصبي بعد تفصيل الأسباب والدواعي واضح ومحدد، وهو علاقة متفاهمة ومتعاطفة بين الطبيب ومريضه. الطبيب ينصح والمريض متفهم ويحاول أن يصل إلى تنفيذ الإرشادات التي يدله عليها الطبيب، وأساس ذلك الوضوح والتشجيع والثقة. وعلى الطبيب أن يشرح للمريض أسباب علته وكيف نشأت أعراضها وكيف يمكن أن يتخلص منها. كثير من مرضى القولون العصبي يتوهمون أنهم مصابون بأمراض خطيرة مثل السرطان والأورام وغير ذلك، ويزداد خوفهم من كثرة التردد على العيادات وتناول الأدوية. يقول: لقد ذهبت إلى كثير من الأطباء وترددت على كثير من العيادات، وقد ازدردت كثيرا من الأدوية وشربت مثل برميل من العلاج والدواء، وكل ذلك لم يأتي بشفاء ولم يقرب إليه، فييأس من الشفاء ويلوم الأطباء وينسى نفسه. وجزء أساسي في مهمة الطبيب المعالج أن يتأكد لنفسه ويؤكد لمريضه بالفحوص اللازمة من الأشعة والمناظير والتحاليل المعملية إن الأمعاء سليمة بريئة من أي مرض عضوي، يعني ليس فيها أورام وليس فيها أي أمراض عضوية أخرى. والمشكلة هي الاضطراب الوظيفي، لأن القولون العصبي اضطراب وظيفي وليس مرض بالحقيقة، وإنما هو اضطراب في وظيفة القولون وفي وسيلة أداء تلك الوظيفة. اضطراب وظيفي يمكن تصحيحه، وأن هذا تصحيح رهن بالمريض نفسه بقدر الله رب العالمين إلى حد كبير. تجد كثير من مرضى القولون العصبي إذا يأسوا من الشفاء عند الأطباء المتخصصين يلجأون للبحث عن علاج في سبيل آخر، فيلجأ المريض وقتها إلى أماكن أخرى. يقول: لابد من العلاج بالقرآن، والقرآن علاج كما هو معلوم، ولكن لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن على مريض القولون العصبي أن يتوقف عن الأخذ بالأسباب ويجلس بين يدي الرجل يعالجه بالقرآن العظيم. لم يقل لنا النبي ذلك، وليس هذا من هدي رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ينبغي على الإنسان أن يبحث عن العلاج حيث يظن أنه يجده بالدلائل الصحيحة وبالأسباب التي جعلها لنا ربنا تبارك وتعالى. إذا ما يأس مريض القولون العصبي من العلاج يذهب إلى السحرة ويظن بل يتأكد أنه مصاب بالسحر، وعندئذ يدخل في أمور لا تحمد عقباها، ويجد من السحرة ترحيبا وقبولا وزعما بأن فلانا قد سحرته وبأن فلانا قد سقته أو أطعمته. وهؤلاء السحرة كما مر في لون من ألوان السحر وضرب من ضروبه يستخدمون أحيانا بعض الجواسيس، طابور خامس يتسلل بين المرضى ويجب اسمهم ربما في قاعة الانتظار عند الساحر، لأن بعض السحرة الآن يستخدم عنده من الموظفين، وهو ساحر جاهل. هذا الساحر الجاهل يستخدم عنده اثنين من حملة بكالوريوس التجارة العالية يعملون عنده كتبة ويعطيهم أجرا، وربما أخذوهم من الناس. أنا رأيت هذا بعيني رأسي. هذا الرجل الساحر الدجال المشعوذ يستخدم عنده هؤلاء الحملة لهذه المؤهلات العالية يعملون عنده. هو جاهل، هو لا يعرف قراءة ولا كتاب، هو جاهل، ومع ذلك يستخدم هؤلاء من أصحاب العلم في أمثال هذه الأشياء. وهؤلاء ربما كانوا طابورا خامسا يندس بين أولئك الذين ينتظرون دورهم، يعني ربما استخدم امرأة أو رجلا تجلس بين النساء أو يجلس بين الرجال، فيقول: ماذا أتى بك؟ فيقول: والله لقد أتى لأني أعاني من كذا وكذا وكذا وكذا. فهو يستدرجه في الكلام، يعلم منه أسماء بعض أقاربه، اسم زوجته، اسم أمه، بعض أحواله الاجتماعية أو الاقتصادية أو النفسية أو العلمية، وينقل هذا إلى الساحر. فإذا دخل عليه المريض والساحر لم يلقه من قبل، يقول له: إن أمك اسمها فلانة، وإن أختك اسمها فلانة، وإن زوجتك اسمها فلانة، وإنك بالأمس أكلت كده أو لبست كده أو تشاجرت مع فلان، أو بينك وبين فلان خصومة. فعندئذ يقول المريض: شهدنا لك لأنه كشف عنه ويعرف الغيب من أين أتى بهذه الأشياء وهو لم يلقاه من قبل، فعندئذ يتوهم أنه عنده علم بالغيب ويتلقفه، يتلقف المسكين وتحدث أشياء من أعجب ما يكون، والله من أعجب ما يكون، وتجد أعلى المستويات تردد على أمثال هؤلاء الجهال المشعوذين، أعلى المستويات والله أعلى المناصب، ومن أكثر الناس ثراء وامتلاكا للأموال، ومن أعلى الناس درجات في حمل الشهادات العلمية، مش شهادة بكالوريوس ولا غيره، ولكن الدكتوراه والأستاذية وغير ذلك من الشهادات العالية جدا، وتجد هؤلاء يجلسون بين يدي هؤلاء المشعوذين الدجالين، يجلسون صاغرين كما يجلس الطفل بين يدي معلمه، وهو يطلب منهم أشياء لا يستطيع إنسان عاقل أن يتوهمها أبدا. يعني تصور مثلا عندما يقول له إن حدثت بينك وبين القرينة خلافات ولا بد أن نصنع صلحة، يقول وما الصلحة؟ يقول ائتني برغيث من العيش وبقليل من الملح وأتي في يوم كذا وسنحضر القرينة ثم تطعماني، نعم تطعماني معا، تأكلاني معا عيشا وخبزا، فعيشا وملحا، خبزا وملحا، فإذا ما أكلتما معا خبزا وملحا فعندئذ ستبتعد عنه. فهو يأتي إليه وربما صومه قبلها الأيام والليالي ذوات العدد، ويأتي بالرغيف وبالملح ويقول له بعد أن يطفئ الأنوار أو يدخله في حجرة لا نور فيها أصلا وإنما هي مظلمة كالليل البعيم، ويضع الخبز على قطعة من الورق حتى تحدث صوتا، يعني عند الحركة يحدث الصوت، ويضع الملح ويقول له كل مع القرين، كل مع القرينة لأنه حدث بينك وبينها خلافات سنصنع الصلحة. وهو يجلس مع المريض، المريض يمد يده والساحر يمد يده يأخذ لقمة ثم يضيء النور بعده، يضيء النور بعد ذلك، يضيء المصباح وينير المكان، فإذا الرغيف قد فني إلا أقله، يعني قد فني الرغيف إلا أقله ولم يبق منه إلا اليسير، بقيت يقول لقد أكلت مع القرينة واصطلحتما وستسير الأمور على خير حال ولا شيء عليه، ويأخذ منه المعلوم وهو كثير. وأيضا عندما يقول له عندك نظرة سفلية، يقول ماذا، ما هي النظرة السفلية؟ هذه الأشياء ينبغي علينا أن نلتفت إليها، وينبغي علينا أن نلتفت إلى شيء مهم جدا جدا وهو التحصينات الأحراز. ما الذي يجب على المسلم أن يأخذ به حتى ينجيه الله من الوقوع في أيدي هؤلاء ومن الوقوع في السحر وفي الحسد وغير ذلك؟ هذه الأحراز نعم في علاجين وعلاج علاجي، يعني في سبيلين بنمشي فيهم، الوقاية والعلاج. احنا الآن مع الوقاية ويأتي العلاج إن شاء الله. هناك شيء آخر، إن المسحور لا يدري أنه مسحور، يعني إذا جاء في إنسان فقال أنا أجد في بطني كذا وفي جسدي كذا وفي عقلي كذا وأنا مسحور وأريد أن أصنع شيء أفك به السحر، قل له ما دمت تقول إنك مسحور فلست مسحور. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدري ما به حتى جاءه الملكان، فلما فك السحر وانحل علم المسحور أنه مسحور. يعني أنت كيف تكون مسحور وأنت تقول أنا مسحور؟ والأصل في المسحور ألا يدري أنه مسحور، الأصل في المسحور ألا يدري أنه مسحور، لأنه بيخيل إليه أشياء ويؤخذ عن أشياء وتحدث في بدنه أشياء، فكيف يشخص نفسه بهذه الصورة؟ فإذا كل من قال من الناس إنه مسحور فليس بمسحور، ولكن هذا أمر يأتي علاجه إن شاء الله تبارك وتعالى أو النظر إليه. ولكن كل من جاءك وقال بي كذا أو يحدث لي كذا وغير ذلك من الأمور التي يقولها كثير من الناس ويدعون أنهم قد سحروا، كل ما دمت تقول أو تشعر أو تحس أو أنت متأكد أنك مسحور فلست بمسحور. الوقاية وهي أهم شيء، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احفظ الله يحفظك، إذا حفظت الله تبارك وتعالى في حدوده في أوامره ونواهيه حفظك من كل شيء. احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فيكون عندك يقين قوي، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفع في الأقلام وجفت الصحف، فيكون عندك يقين على الله أنه لا يستطيع إنسان أن يضرك إلا بإذن الله. فإذا عاد الأمر في يد من؟ في بيد الله. يبقى اذا هذا الضر لن ياتي اليك الا باذن الله، فيكون فزعك الى من؟ الى الله. الحصن الاول او الحرز الاول من احراز العبد ضد امثال هذه الاشياء هو ذكر الله تبارك وتعالى في كل شيء، لان الشيطان يخالطك في كل شيء. عندما تريد ان تاكل ان لم تسمي الله تبارك وتعالى اكل معك، عند الشراب ان لم تسمي الله تبارك وتعالى شرب معك، عند دخول البيت ان لم تسمي الله تبارك وتعالى دخل معك، يعني لم تذكر الله، يعني ان لم تذكر الله تبارك وتعالى عند دخول البيت دخل الشيطان معك وبات عندك وظل عندك ليلا طويلا. عندما تستيقظ من النوم اذا لم تذكر الله تبارك وتعالى تظل العقد التي عقدها عليك بالليل وضرب عليها ختم عليها عليك ليل طويل فارقد. فما يصنع اصحاب الخزائن امناء المخازن عندما يشمعون المخازن بالشمع الاحمر ويختمون عليه بحيث اذا فكت علم انها قد سرقت. فالمهم ان ذكر الله تبارك وتعالى في كل شيء. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في الذكر ان مثل الذكر كمثل رجل خرج العدو في اثره سراعا، يعني رجل يجري واعداؤه يجرون خلفه، هو يسرع وهم يسرعون، حتى اذا اتى على حصن حصين فاحرز فيه نفسه. رجل عدوه يجري وراءه مسرعين فدخل حصنا حصن فيه نفسه. فذلك كمثل العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله. فاذا دخلت في ذكر الله كنت في حصن حصين. الحصن الثاني ان تذكر الله تبارك وتعالى عند الاستيقاظ من النوم. اذا ما استيقظت من النوم تذكر الله تبارك وتعالى، الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في بدني واذن لي بذكره سبحانه وتعالى. فتذكر الله تبارك وتعالى عندما تستيقظ فتحل عقده من العقد الثلاث التي عقدها على قفاك عندما تنام. لان الشيطان اذا ما جئت للنوم يعقد على قفاك ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة منها عليك ليل طويل فارقد. فإذا قمت فذكرت الله انحلت عقدة، فإذا توضأت انحلت الثانية، فإذا صليت انحلت العقدة الثالثة، فأصبحت نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا هو السبب الذي تجد لأجله الذين لا يصلون خبثاء النفس طول النهار، وتجد أن الواحد منهم لا يتحمل أحدا ولا يتحمل أحد، وتجده ايضا كسلان لا يستطيع ان يفعل شيئا. واما الذي يصلي يقوم يذكر ربه ويصلي ركعتين لله، ثم بعد ذكر الله يتوضا ثم يصلي ركعتين لله تنحل الثلاث عقد، يصبح نشيطا طيبا النفس كما قال النبي. ذكر دخول المسجد، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا قال الإنسان ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. عندما تدخل المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كذلك ذكر الله تبارك وتعالى في الصباح، إذا ما أصبحت وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جئت به إلا من قال مثلك أو زاد عليك، وكانت حرزا لك من الشيطان يوم كذلك. فمن الأحراز العظيمة التي تحرز بها من الشيطان أن تقول هذا الذكر العظيم إذا أصبحت وإذا أمسيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون لك حرز من الشيطان حرز تحصن فيه من الشيطان يوم كذلك. ذكر الله تبارك وتعالى في الصباح وفي المساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات اذا اصبحت واذا امسيت، لا يضرك شيء، لا سحر ولا حسد ولا جن ولا انس ولا غير ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض، رب كل شيء ومليكه، واشهد ان لا اله الا انت، اعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فإن قلته إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك جعل الله رب العالمين عليك حاسبا، كما هو الشأن في آية الكرسي، قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك لا يزال عليك من الله حافظ ولا يمس ولا يقربك شيطان. فصدق على ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذكار الصباح والمساء، أذكار عند النزول في مكان، إذا نزلت في مكان فقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرتين لا يصيبك شيء حتى ترتحل من المنزل الذي نزلت فيه. يعني إذا نزلت في أي منزل من أي مكان، يعني المنزل هو المكان الذي تنزل فيه، إذا دخلت في أي مكان وقلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يصيبك شيء ما دمت في منزلك ذلك الذي نزلت فيه. والحديث كما هو معلوم في صحيح مسلم. عند دخول البيت، إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند الدخول وعند الطعام، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، قال لإخوانه لا مبيت لكم ولا عشاء، عند الدخول لا مبيت وعند العشاء لا عشاء. وأما إذا ما دخل البيت فلم يذكر الله تبارك وتعالى، قال الشيطان أدركتم المبيت، وعشانا وعشاكم على هذا المسكين الذي إذا لم يذكر الله تبارك وتعالى أكلنا عنده، وإذا ذكر الله فلا عشاء. فإذا ذكر الإنسان ربه عند طعامه، إذا ذكر المسلم ربه عند طعامه، قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخلت بيتك فاذكر الله، وأنت تعلم أن هناك ذكر لدخول البيت، نسأل الله أن يعلمنا الأذكار النبوية أنه على كل شيء قدير، فتقول الذكر عند دخول البيت وتسلم على أهلك، فإن يقوه يكون بركة عليك وعلى أهلك، يعني كل ما تدخل بيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لأهلك لأولادك لمن بالبيت، يكون بركة عليك وعلى أولادك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما في الموطأ، إذا دخلت بيت غير مسكون تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما في موطأ الإمام مالك. عند النوم أذكار، عند النوم أذكار كثيرة، منها آية الكرسي لا يقربك الشيطان، لا يزال عليك حافظ من الله تبارك وتعالى حتى تصبح. وكذلك عندما تضع الثياب، عند وضع الثياب في حديث فيه رجل فيه مقال، ستر ما بينك وبين أعين الجن من وعورات بني آدم، يعني ستر ما بين أعين الجن وعوراتك، هو أن تقول إذا وضعت ثيابك بسم الله، فإذا قلتها لا ترى الجن عورتك، وأما إذا لم تقلها تأملوا فيك ونظروا إليك مصعدين ومصوبين من أعلى لأسوأ، تأملوك مقبلين ومدبرين. أما إذا ما وضعت ثيابك فقل بسم الله ووضعت الثياب، يكون ساترا بينك وبين أعين الجن. وكذلك عند الجماع، لو أن أحدهم أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما في تلك الليلة ولد لم يمسه الشيطان، فهذا حق الولد عليه، حق الولد عليه. ومن أكل سبع تمرات على الريق من تمر المدينة النبوية لا يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، اللهم صل على محمد. حتى ما كان من جواره فهو صاحب مكانه صلى الله عليه وسلم. تمر المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري، من تصبح كل يوم سبع تمرات عدوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. ويستحب أن يكون هذا التمر من تمر المدينة، إذا لم تستطع الحصول على تمر المدينة فالله المستعان، ولكن التمر هو تمر ماذا؟ تمر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فليتصبح في كل يوم على الريق بسبع تمرات عدوة لا يضره في ذلك اليوم سم، حتى الحاجات العضوية الأشياء العضوية مثل السم، هذه الأشياء العضوية لا تصيبك، رعاية لتمر مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن فيه سرا، فأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. هذه أشياء من الأحراز، الأحراز الوقائية. وأما العلاج فإذا ما أصيب الإنسان بالسحر فهل له أن يقصد الساحر أو لا يقصده؟ قال العلماء إنه لا يحل السحر إلا ساحر، فإذا الإنسان سحر وذهب إلى الساحر يحل هذا السحر فهذا يسمى النشرة، كرهها كثير جدا من أهل العلم، وقالوا لا يقصد الساحر حتى في حل السحر. وماذا يصنع؟ قالوا لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهو القدوة، لماذا أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر؟ فترك الله رب العالمين نبيل بن العاصم اليهودي لعنه الله وبناته إن النفاثات في العقد يسحرن الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا ترك ربنا تبارك وتعالى النبي يصب هذا الأمر؟ لكي يكون قدوة لك في أن هذا الأمر قد يقع عليك، فإذا وقع عليك فلا تتألم، لقد وقع على من هو خير مني ومنك ومن الدنيا كلها سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون لك في أسر. هذا أمر. الأمر الثاني أن تكون وسيلة العلاج هي ما كانت علاجا لرسول الله، ولا خير في علاج لم يأخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلاج الذي عولج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ المعوذتين، بالمعوذتين. ولكن يكون الرجل الذي يأتي بالمعوذتين رجلا صالحا عنده يقين على الله، فلا يعالج مثل هذا الأمر إلا بالقرآن العظيم، باليقين الكامل على الله رب العالمين أنه لا نافع ولا ضار في الحقيقة إلا الله، بأمثال هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأخذ بالأذكار النبوية والإقدار على تلاوة كتاب الله رب العالمين والضراعة إلى الله رب العالمين في صرف ما قد ألم بالعبد، بالرقية الشرعية بالمعوذتين كما رقى جبريل وميكائيل، كما رقى الملكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أصيب بالسحر فقام كأنما نشط من عقال، وكلما قرأ آية من حلت عقدة، كانت العقد 11 رقعة عقدة على حسب عدد آيات سورة الناس وسورة الفلق، فكلما قرأ آية حلت عقدة، كلما قرأ آية حلت عقدة. وعلينا أن نعلم عباد الله أن اليقين والإيمان الصحيح هو الذي ينبغي أن يفزع إليه الإنسان وأن يحصله في الدنيا، وأن هذا الكون كله مربوب لله رب العالمين، وأنه لا أحد يصنع شيئا من نفع ولا من ضر إلا بإذن الله وإرادته، وأن الله هو الفعال لما يريد، وأن الإنسان إذا ما أصيب فليعلم أن ذلك إنما وقع به بسبب تفريطه وتقصيره، بسبب تفريطك أنت وتقصيرك أنت في الأخذ بالأحراز النبوية وبالأحراز الربانية من قبل، وبالدعاء والابتهال وتصحيح العقيدة وتصحيح الإيمان في القلب، فإذا أصبت فلا تلومن إلا نفسك، ولا تقولن لقد أصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكن مقصرا حاشا لله رب العالمين. أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعلم الأشياء شيئا من بعد شيء، لأنه كان يشرع بقدر الله رب العالمين، فكان يأتي الأمر ثم يأتي علاجه لكي نعلم نحن، لا من تفريط ولا من تقصير حاشا لله. فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله جل قدرته وتقدست أسماءه أن يحفظنا جميعا والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل داء وسوء. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم يا رب العالمين احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.